الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول السائلة: أنا أرغب بالدخول بالطب ولكن أبي يرفض ذلك، علما أن تخصصي جيد جدا وقد توفي والدي الآن، فهل يجوز لي أن أدخل الطب مرة أخرى أم لا؟ الحمد لله. أنا أوصيك يا أختي بالاستخارة، صلي الاستخارة وانظري الأمر الذي يشرح الله عز وجل صدرك له، استخير الله عز وجل في هذا التخصص الطبي أو غيره من التخصصات قبل أن تدخلي فيه. استخير الله عز وجل واستشيري أولياءك وانظري في أمرك وانظري إلى أقرب المصلحتين المحققة لحفظ دينك ويعني عفتك وبعدك عن مخالطة الرجال. حاولي أن تنظري في أمرك مع كثرة الاستخارة، والذي يشرح الله عز وجل له صدرك قومي به وافعليه، وعسى الله عز وجل ألا يقدمك إلا لخير ولا يؤخرك إلا لخير. ثم إذا أردت رأيي بعد ذلك أقول: أطيعي أباك حتى ولو كان ميتا، فإن هذه كانت هي رغبته قبل وفاته، فمن باب البر به والإحسان إليه بعد مماته ألا تدخلي في هذا التخصص الذي كان والدك حريصا على عدم دخولك فيه. ولا أقول يعني هذا واجب عليك، ولكني أقول إنه من باب البر ومن باب الإحسان. ومن المعلوم عندك وفقك الله أن باب البر والإحسان لا ينقطع بموت الوالد، فإذا كانت هي رغبته ألا تدخلي في هذا التخصص أو في هذا المجال المعين، فأطيعيه واتركي شهوة نفسك برا به وإحسانا، فلعل ما ترينه يوم القيامة من عظيم الأجور والحسنات في تركك لهذا الشيء الذي كنت ترجينه ويعني تريدينه أعظم بكثير مما سيواجهك من المصالح في تخصصك أو في دخولك ومخالفتك لرغبة أبيك. فإذا اتركي هذا التخصص، بما أن والدك في حياته رحمه الله تعالى كان يرفضه، فهي أقرب ما تكون للوصية، فنفذي وصيته ونفذي رغبته في عدم دخولك في هذا المجال واختاري مجالا آخر. فإن والدك ما منعك تسلطا ولا عدوانا ولا تحكما، وإنما منعك لرحمته وشفقته ولطلب مصلحتك ولخوفه عليك، وهذا الأمر مستمر في حياته وبعد مماته. فالأقرب عندي في هذا الأمر، إن كنت تريدين الاستشارة، ألا تدخلي في هذا التخصص رحمة بأبيك وتنفيذا لرغبته ووقوفا عند أمره واحتراما لكلمته حتى وإن مات، فإن رغبته لا تزال باقية، ويعني أمره يعني وطاعته وبره والإحسان إليه لا يزال باقيا. فأحسني إليه بعد وفاته كما أحسنت إليه قبل وفاته، وبريه بعد مماته كما أحسنت إليه في حياته. زادك الله عز وجل شرفا ورفعة، وهدى قلبك لما يحبه لك ويرضاك عز وجل، والله أعلم.